القاهرة تقدم صاحب اللسانين مدد ابو فراج يا نبذة المنضام وللقلوب سراج مدد مدد مدد يا سيد مدد يا شيخ العرب الزين مدد مدد بالله والقرآن يا جايب اليسرى يا ابو الفتيان يا عارفا بالله والقرآن مدد مدد مدد يا سيد مدد يا شيخ العرب الزين مدد مدد السيد البدوي العارف بالله تأليف عبد الفتاح مصطفى كتب الأغاني وأشرف على الألحان محمود إسماعيل جاد إخراج محمود يوسف بسم الله الرحمن الرحيم إنه في يوم الأربعاء الخامس من رجب سنة 96 من الهجرة بمدينة فاس على عهد الإمام محمد الناصر رابع خلفاء الدولة الموحدية بالمغرب. قد حضر، ما اسمك أيها الرجل؟ علي ابن إبراهيم. وما اسم امرأتك؟ فاطمة بنت محمد ابن أحمد. وأين تقطن؟ في زقاق الحجر بمدينة فاس. وما عدد أولادك عدا المولود لك؟ الحسن ومحمد وفاطمة وزينب ورقية وفضة، 6. فما اسم المولود السابع؟ أسميته أحمد. ويحك أيها الكاتب، أتترك الشريف الحسيب النسيب واقفا أمامك؟ أهو ذا أيها الرئيس؟ مرحبا مرحبا يا سيدنا علي، معذرة فإن الرجل لا يعرفك. حياك الله وبياك يا رئيس السجل، يكفيني إكراما من كاتبكم، هذا إنجاز مهمتي. تفضل تفضل واجلس. أية مهمة رحمك الله؟ جئت أثبت مولودا جعله الله ميمونا مباركا. فماذا أسميته يا سيدنا علي؟ أسميته أحمد. على بركة الله على بركة الله، فخير الأسماء ما عبد وما حمد. عليك يا أحمد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، صدق الله العظيم. ليتني اليوم رجل كبير. فماذا كنت تفعل؟ أضع اللثام على وجهي كفرسان مغابتين، وأركب جوادا وأشهر سيفي وجه الطغاة وأنقذ شيخي من بين أيديهم. لا أرجو لك أن تحارب مسلما أبدا يا أحمد، أولى بك أن تحارب أعداء الله كما كان يفعل فرسان المرابطين الذين تحب سيرتهم. هل كان يوسف بن تاشفين يحارب المسلمين في واقعة الزلاقة؟ لا، بل كان يحارب الفرنجة أعداء الإسلام. كذلك تفعل أنت حين تغدو رجلا. إن شاء الله. ويحهم، ما هذا العنف وما هذه الجلبة؟ رويدكم حتى أبلغ الباب وأفتح لكم. ما هذا؟ جنود الحاكم؟ هم هؤلاء الذين قبضوا على الشيخ. فماذا تريدون؟ ماهرةً يا سيدنا علي، إن الحاكم يجمع عنده أبا الصبية الذين يعلمهم القيرواني. إذن جئتم تقبضون علي؟ لا، ولكن للاستشهاد بكم واستجوابكم بشأن الشاي. شيء طلبوك يا بني؟ حكموا علينا بالنفي من هذه البلاد وبلغوا للحكم وكأنه نصيحة. أينفون من بلادنا بغير حق؟ أهم يملكون أرض الله؟ ما شأنك بهذا يا أحمد؟ بل دعه يا حسن، إني أحب أن أشرك أحمد في أمرنا. إنه لم يعد السابعة من عمره بعد، ولكني أجد له رأيا كرأي الرجال. أما تحب أن نرحل إلى الحجاز يا أحمد فنزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحج إلى بيت الله الحرام؟ ما أحبها إلى قلبي من رحلة، ولكن أكره أن أخرج من هذه البلاد مقهورا مظلوما. أفتحب أن نبقى فيها ونحارب جيوش الموحدين بغير مال ولا سلاح ولا رجال؟ كأننا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، والله عز وجل يقول في كتابه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، صدق الله. فاستخر الله في خروجك يا أبتي إن كان في مرضاته، فالله يقربه، وإلا بقينا. فما يعنينا أن نموت اليوم أو غدا، ولكن يعنينا أن نحيا على الحق وأن نموت على الحق. مضى الشيخ التقي بنفس راضية، بقلب مؤمن مليء بالضياء. مضى الشيخ التقي بنفس راضية، يقول الحق علي ولا يعلو عليه. الله الله، معي رب رعاني وأمري في يديه. الله الله، يقول الحق علي ولا يعلو عليه. الله الله، معي رب رعاني وأمري في يديه. الله الله الله الله الله الله الله. مرحبا بآل البيت من بني جعفر الصادق. مرحبا. قدتم وطابت بلدكم يا شرفاء مكة، قد أحسنتم والله لقاءنا. نزلت سهلا ولقيت أهلا يا علي يا ابن إبراهيم. هؤلاء أولادي أقدمهم إليكم، هذا أكبرهم حسن، وهذا أوسطهم محمد، وهذا أصغرهم أحمد، ونسميه أحمد الزاهد. سلموا يا بني على أقربائكم من شرفاء مكة. أما بناتي ففاطمة وزينب ورقية وفضة، وجميعهم بنو أم واحدة، هي فاطمة بنت محمد ابن مدين. مرحبا بك وبأولادك، فكأن هذا الصغير سابعهم. أقبل علينا أيها الزاهد الصغير. كم عمرك الآن؟ عمري الآن 11 سنة. كانت سنه 7 سنوات حين خرجنا من مدينة فاس. إذن قضيتم في رحلتكم أعواما حتى بلغتم مكة. خرجنا 360 من الهجرة، فبلغناكم 760. فكيف كانت رحلتكم؟ ما زلنا ننزل على عرب ونرحل عن عرب، فيتلقوننا بالترحيب والإكرام. إن ديدن الناس ها هنا أنه إذا قدم قادم من المشرق أو المغرب التفوا به وأحبوا أن يفيض لهم في أخبار البلدان وفي كل ما رأى وسمع. معذرة إذا كان الجهد يقعد بي عن الإفاضة، وهذا ابن الحسن فاسألوه ما شئتم. هل استمحتكم عفوا أن أسبق أخي الأكبر بخبر سرني جاء من الكرج بأعلى العراق وقد علمته في طريقنا إلى مكة؟ تكلم يا أحمد. أريخ لعامكم هذا 600 من الهجرة بأن ملك الكرج نزل يجول بأرض الشام مما يجاور ملكه، فتقنطر به فرسه فوقع أسيرا في أيدي المسلمين. الله أكبر، الله أكبر. أتعلمون بكم فدى نفسه؟ بـ1000 ذهبا، ورد قلاعا من بلاده إلى المسلمين. الله أكبر، الله أكبر. هذا نصر من عند الله، وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم. الله أكبر. هذا خير نبأ جاءنا اليوم، إنك لفتى مبارك يا أحمد. إنه لشديد الحماس للجهاد في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر. أتدرون يا أهل مكة بماذا تكرمونني؟ بماذا؟ بأن تعلموني التعاني بالسيف والرمح، وتولوني زهور خيولكم العربية، وستعلمون إن شاء الله تعالى أي فارس أكون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وتمضي سنين وتأتي سنين وفيها يسير الصبي الشباب. الله يصوم النهار يقوم الليالي قياما لرب السماء واحتسابا. الله الله. وتمضي السنين وتأتي سنين وفيها يسير الصبي الشباب. الله الله. انظر إليه وهو قادم يركض ركض الفحل. أي فتى، طويل القامة، غليظ الساقين، طويل الذراعين، كبير الوجه، أكحل العينين. لبيك أبي وسعديك. يا بني يا بني اجلس حتى تملك أنفاسك وارفع عن وجهك هذا اللثام. هل لك أن تصيب طعاما؟ إني صائم. ويحك، ما أذكر أني دعوتك إلى طعام إلا كنت صائمة. أتراك عزمت أن تصوم الدهر؟ وكيف تسنى لفارس مثلك عظيم النشاط والحركة أن يصوم مثل هذا الصيام الطويل؟ أتكره لي يا أبتي أن أكون سائر نهاري ضيفا على مائدة كرم الله؟ فكيف تجد القدرة على ما تأخذ به نفسك من عنف المبارزة والعدو بالخير؟ يا أخي رحمك الله، إطعام الروح بطاعة الله أشهى من طعام الجسد وأجدى في حرارة العزيمة. كاشفني بسريرتك يا بني، أتراك تطمع أن تكون قطب الوقت؟ وما قطب الوقت؟ موضع نظر الله من هذا العالم، أما تعلم أن الصوفية يقولون ذلك؟ وهل يعلم أحد أين يضع الله نظره؟ إنما أقول لله ما قال عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. صدق الله العظيم. أفلا تطمح أن تكون قطب الوقت؟ الله يؤتي فضله من يشاء. ترى يا أبتي، هل يبلغ المرء مواهب الله بالاجتهاد؟ نعم، ألم يقل الله في كتابه الكريم: لمثل هذا فليعمل العاملون؟ صدق الله العظيم. بل إني أرى مقامات القلوب من مواهب الغيب، ولا حيلة فيها لإنسان. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأقرب ما يجني عليه اجتهاده، فاللهم عونك وتأييدك. آمين. فخبرني يا أحمد، قد بلغت العشرين وكدت أن تجاوزها، ولا أراك تفاتحني في الزواج. لعمر أبيك، هل عزمت عزما لا أعلمه؟ يا أبتي، إن الأولاد مجبنة مبخلة، وأنا أحب أن أجنب نفسي الجبن والبخل. لا رهبانية في الإسلام. صدقت وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هل علي من بأس إن رأيت أن أجوع ليشبع 100,000,000 من أمة محمد، أو أن أموت ليحيا 100,000,000 من أمة محمد؟ فهل قدرت باليقين أن شبعهم لا يكون إلا بجوعك، أو أن حياتهم لا تكون إلا بموتك؟ الله غني حميد يا بني، وما كان ليكل أمة محمد إلى حياة واحد من الناس أو موته، فارجع عما أنت عليه وأقبل على شبابك ودنياك. يا أبتي رحمك الله، إني عزمت أن أقضي حياتي مرتحلا في بلاد المسلمين، ألم الشعث وأنفي عنها الخبث، وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فهل يصلح لمثلي أن يتزوج ويعول أولاده؟ ويحك، أعلى الترحال عزمت؟ نعم. فما حبسك عندنا دون ما تريد؟ ما حبسني إلا حياة أمي وحياتك، وقد علمت أن خدمتكما أكبر القربات إلى الله، فإذا استردكم الله إليه فما أرى لي من عيش بأرض، فإني قد نظرت نفسي لله أذود عن دينه وأعلي شريعته حتى ألقاه، لا أحول ولا أبدل إن شاء الله. أما وقد كشفتني فلا أثنيك عن عزمك، ولكني أوصيك إذا مت أنا وماتت أمك، فابدأ أول ما تبدأ بالرحلة إلى العراق، وزر قبر قطبين من أقطاب متصوفة أهل السنة، هما أحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني، فإني لا أعلم في تلاميذ الغزالي خيرا منهما. أعدك أن أفعل إن شاء الله. أحسبنا فرغنا الآن من رحلة العراق يا أحمد. يا أخي يا حسن، شكر الله صحبتك لي ورفقك بي وصبرك علي، ولكني أقول لك يا أخي قولة العبد الصالح لموسى بن عمران: إنك لن تستطيع معي صبرا، فاتركني ها هنا وارجع لأهلك وولدك سالما موفورا. سبحان الله، إن العبد الصالح جزى موسى عند افتراقهما. فأخبره بما لم يكن يعلم. ولكني أراك تقيم على سرك لا تريم. سل ما بدا لك يا أخي. يا أحمد، إن زيارة القبور ما شرعت إلا للاعتبار والتذكر، وما فرض الله النجعة والرحلة إلى القبور، ولكن فرض الرحلة إلى المسجد الحرام وحسب. يا أخي، اعلم رحمك الله أن قبور الأولياء والصالحين صارت في زماننا هذا مراكز التقاء ورحاب اجتماع لكثير من أصحاب الهمم والنظر، ممن يريدون الإصلاح في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا ما طمعت في أن أكلم سكان القبور، ولكن طمعت في لقاء من ينفعني لقاؤهم من أعلام هذه الأمة هاهنا، وطمعت في تحسس أخبار البلدان وأحوال العامة والحكام. فإن العراق يا أخي برزخ قائم بين بحرين مهلكين، بحر المغول تحت راية أولاد جنكيز خان في الشرق، وبحر الصليبيين تحت راية ملك الروم في القسطنطينية في الغرب. والعراق رأس الحربة بين هذين العدوين المتربصين بالإسلام عن يمين وعن شمال. هذا والله أمر قلما يفكر فيه المسلمون الآن من عامتهم أو حكامهم. ناهيك يا أخي بما وراء المغول من التتار والخطى وغيرهم، وناهيك بما وراء الروم من الفرنجة والصقالبة والغالة والنورمان والوندال وغيرهم. توشك هذه الأمم جميعها أن تتداعى على أمتنا تداعي الأكلة على قصعتها. فما ألهى المسلمون عن أعدائهم؟ ألهاهم حب الدنيا وكراهية الموت، فما أحراني أن أصنع فيهم صنيعا يصغر الدنيا في قلوبهم ويحبب إليهم الموت في سبيل الله. فكيف تصنع لهم هذا الصنيع؟ ذلك بأن يعينني الله فأربي رجالا وفتيانا. فما سبيلك إلى تربيتهم؟ الكتاب والسنة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسنام الأمر كله الجهاد في سبيل الله. ما أكثر من يقصدون لمثل ما تريد، فيقعد بهم قلة الأعوان وقلة المال ومحاربة الحكام وانقسام القلوب وتشعب الأقوال. إذا صدق العزم أتى عون الله وانفتح الطريق. أما ترى كيف صار المسلمون؟ أين الإمام؟ أين القدوة؟ أخليفة عباسي في بغداد تلعب به بطانته؟ أم ملوك بني أيوب الذين يتنحرون بعد صلاح الدين على الملك في خصومة لا تنتهي بين الإخوة والأعمام، وقد تركوا البلاد في أيدي المماليك المغلوبين والجنود المرتزقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أطلت وأكثرت يا حسن، وما أحسبك تريد أن تيئسني من الإصلاح في هذه الأمة. لا، ولكني أريد أن أثنيك عن مواصلة الرحلة. أريد لك أن تعود معي إلى مكة وأن تنال نصيبك من الدنيا، فتتزوج وتصل نسلك. فمن للمهام الجسام؟ غيرك كثير. من غيري؟ كل الناس غيري وأنا كل الناس. لا يا حسن، لو قلت غيري كثير ما فعلت ولا فعل غيري، ولكن علو الهمة من الإيمان. تضيع عمرك إن تصديت للإصلاح، يحاربك الحكام والعامة. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، صدق الله العظيم. فخبرني قبل أن أفارقك، إلى أين ترحل؟ إلى أعلى العراق، فإن لي غاية هناك في بعض عشائر الموصل، تدعى العشائر السبع، من بينها عشيرة كردية تدعى عشيرة بري، وهي عشيرة تحكمها امرأة. أتحكمها امرأة؟ نعم، فإن لهم عوائد كعوائد مغول التبت يملكون النساء. وما شأنك بهذه المرأة؟ هذه المرأة تدعى فاطمة بنت بري، وثروتها من نقل التجارة على الجمال وحراسة القوافل بين وسط آسيا وبلاد الروم. فهمت. وقيام فاطمة بنت بري بالصلة بين بلاد التتار والروم يجعلها في مركز الحساسية. أستودعك الله يا أحمد. إن معي ربي سيهدين. أستودعك الله يا أخي. قالت يا واكب دق الطبل حربي ونادي لرجالي اجمعين ودق الطبلها وردت لراضي وجوها اهل بري ضايعين ميتين بيرج يسير والبيت تجري ميتين سعيج وصدها مسافرين سبع ايام تسافر بالعساكر وتاسع يوم تصبح عالامير تامن حربة تشيلها بنت بري وجروح المجام السايرين تقول يا خلقي ملة فيه عزايم سبع حربة ما هماش صايبين. صفوا لي ذلك البدوي الذي وجدتموه يحوم حول مبارك الإبل. ضخم البدن، غليظ الساقين، طويل الذراعين، كبير الوجه، أكحل العينين، طويل القامة، قمحي اللون، أقنى الأنف، على أنفه شامتان، في كل ناحية شامة سوداء أصغر من العدسة، في وجهه ثلاث نقط من أثر جذري، وبين عينيه أثر جرح قديم. لا، ليس هو ممن عندي صفتهم من جواسيس الباطنية ولا من جواسيس الأيوبيين ولا هو من جواسيس خليفة بغداد لحساب من يترى قادم على عشيرة بري يتجسس ويتلصص. هل استجبتموه؟ ضربنا ضربا مبرحا فما نطق ونناديه فلا يسمع. هو أصم وأبكم؟ عجبا، علي به أرى. ها هو البدوي يا مولاتي. يا له من فتى جلد متين البنيان. يا هذا، ألا تسمع؟ ألا تنطق؟ إن هيئته هيئة الرعيان الفقراء، وما أرى إلا أنه صاحب عاهة يضرب في الأرض. انتفعوا به وآووه في المراعي وأخرجوه خلف الإبل وراقبوه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله لله رجال قد صبروا وبسعدهم سبق القدر قاموا لله بأمر الله ولولا الله لما قدروا. الله الله الله الله الله الله الله الله كسروا ذل نفوتهم كبروا والله وما كسروا بحديثهم وبذكرهم المسك يفوح وينتشر. الله الله الله الله الله الله الله صدقوا لله بما وعدوا ووفوا لله بما نذروا جادوا بالروح فما أبقوا وكذا بالمال فلم يبروا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا شيوخ الموصل ويا صالحي رجال العشائر السبع آنذا قد كشفت لكم عن حقيقتي. إني رجل علوي اسمي أحمد بن علي بن إبراهيم وقد جئت من مكة إلى هذه الأرض ناذرا نفسي لله عز وجل وعاقدا العزم على الجهاد في سبيله. وقد دخلت إلى هذه الأرض لعلمي أن أعلى العراق هو أقرب مكان للصلة بين المغول والروم وكلاهما عدو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وقد عرفت أن امرأة تدعى فاطمة بنت بري تملك مال هذه العشائر وتسخر الرجال وتسير القوافل بأمرها بين بلدان المغول وبلدان الروم، فتظاهرت بالصمم والبكم، ودخلت في أرضها وصبرت على ما نالني من الأذى حتى اطمأنوا إلي، وقد وقفت على كثير من أخبارها. فهي امرأة أطغاها جمالها ومالها وسلطانها، وعميت عن الحق وأعماها حب المال حتى خانت دينها وأمتها. وإني تخيرتكم من صالح هذه البلاد من أتباع عدي الهكاري إمام العدوية رضي الله عنه، واستخرت الله أن أكاشفكم وأستعين بكم على هذه المرأة في مرضاته سبحانه وتعالى. فمن رغب في مؤازرتي انحاز إلي، ومن رغب في اجتناب أمري فلينصرف راشدا. نحن جميعا نحن معكم، فهلموا إلى العمل على بركة الله. على بركة الله. مولاتي سيدة العشائر السبع، أدركينا أغيثينا. ويلك، ماذا نزل بكم؟ البدوي الأصم الأبكم. ماله؟ إنه أشأم امرئ دب على أرضنا هذه. ماذا فعل؟ أصبحنا فوجدنا الجمال التي انتخبناها من أغلى وأقوى جمالك لقافلة قيصر الروم. كيف وجدتموها؟ تكلم. وجدناها قد ماتت. ماتت؟ كلها. أو اتهمتم البدوي بهذه الفعلة؟ وقد فعلها ولا ريب. كيف؟ أضاف السم إلى عليقتها وأذابه في أحواض شربها. وهل أفلت أم اعتقلتموه؟ قد اعتصم بالجبل المحيط بوادينا ويعينه رجال عديدون. رجال عديدون؟ ومن أين له بالرجال؟ رجال من خيرة مقاتلي العدويين المتعصبين للإسلام من سكان الموصل. ويلك، كيف خدعني؟ وما اتصل بهؤلاء الرجال؟ وكيف جمعهم؟ أيفلت مني وقد فجعني في خير مالي؟ أحيط به وبرجاله واقتلوهم جميعا. إن الجاهلين يقاتلونهم منذ الصباح فلم ينالوا منهم شيئا، ولقد سقط من خيرة فرساننا أكثر من 200 بين قتيل وجريح وأسير. ليت أمي لم تلدني، أيقهرني ذلك البدوي؟ علي بدرع الحرب، ألبسوني البيضة والزرد، قلدوني سيفي ورمحي واحملوني على جوابي. أتخرجين بنفسك للقتال؟ وأي قتال؟ الآن النبخ. وقعت المرأة في أيدينا. هذا المرأة أحمد. لا تمسوها بسوء، احملوها بعيدا عن حقة القتال. ويلك أيها البدوي، خدعتني وغررت بي. وقد أمكن الله منك أيتها المغترة الضالة. لئن قتلتني فلن تفلت، رجالي وعشائري بعدد الحصى. لن أقتلك مروءة، فليس من شيمتنا أن نجهز على امرأة في الحرب أو في السلم. وأما رجالك وعشائرك فلن يخيفني عددهم ولا بأسهم، فإن معي ربي وهو خير الناصرين. لحساب من غدرت بي هذه الغدرة؟ بالله ورسوله والمؤمنين. بل أنت جاسوس المستنصر بالله العباسي. لا ورب الكعبة. فما أراك إلا جاسوس الكامل ابن العادل الأيوبي صاحب مصر. لا ورب البيت. فما أراك إلا تابعا يدعو للفاطميين المنقرضين. إنما أنا رجل من أهل السنة والجماعة. إن كنت تريد مالا أعطيتك ما يغنيك وتنصرف عن أرضي. إنما أريد الله ورسوله. إن كنت تريد جاها أقطعتك واديا من ودياننا وعاهدتك على حسن الجوار. إنما أريد نجاة هذه الأمة. إن كنت تريدني فأنا أزوجك نفسي. إني نظرت نفسي للجهاد لا يشغلني عنه صاحبة ولا ولد. فما السبيل إليك؟ أن تتوبي إلى الله وتقطعي ما بينك وبين أعداء هذه الأمة من ولاء، وتكفري عما مضى من جرمك بالوفاء للإسلام. لا تبقي عندك درهما ولا دينارا إلا جعلته رصدا لعون المسلمين وقهر أعدائهم. ألا تدركين يا قليلة البخت أن هؤلاء النفاطرة الذين يوسطونك بينهم وبين المغول إنما يريدون التسلل إلى مودة المغول ليسددوا ضربتهم إلى بلاد الإسلام دون بلاد الروم؟ فكيف تعينين هؤلاء علينا وقد سماك أبوك فاطمة؟ ما تخجلين من أن تدنسي اسما شريفا كريما بقلب خائن وعمل فاضح؟ فلئن وعدتك أن أطول فمن أدراك أنني سوف أصدق وعدي؟ آية صدقك أن تخلعي نفسك من حكم عشيرتك وتتخذي حليلا من صالحي القوم، وتجعل الأمر شورى يختارون من رجالهم من يقوم على أمر العشائر. أو تريدني أن أخرج تواعية عن مالي وجاهي وملكي؟ وما عند الله خير للأبرار. ولئن فعلت فما سوف يكون شأنك بيننا؟ لئن فعلت لأرحلن من فوري إلى أرض تريدني. وماذا أفدت؟ أما يكفيني أنني أيقظت نياما وقطعت خيانة وأبطلت منكرا وأعلنت معروفا؟ وحسب؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وكفى؟ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ما أصدق أن امرأة يغامر بعمره حتى إذا ملك وتمكن ترك الدنيا هكذا وطرحها وراء ظهره. اعلم أنني سوف أعلن توبتي على الملأ ثم أخلع نفسي عن ملك عشيرتي، ولكنني إذ عرضت عليك أن أزوجك نفسي كنت لا أداهنك ولا أشتري سلامة نفسي، فإن كنت راغبا في فإنك نعم الكفء لي. وأنا والله ما امتنعت عنك إذلالا ولا دلالا، ولكنني نذرت نفسي لله وما بقي من قلبي شيء أعطيه لغير الله. أيها البدوي هلم بي أشرف على الوادي حيث يتقاتل الرجال. أيها الناس ضعوا أسلحتكم وأنصتوا إلي، إني تبت إلى الله على يد هذا البدوي، وإني قد خلعت نفسي من حكمكم فأمركم شورى بينكم، وإني قد نظرت خزائني وكنوزي لنصرة دين الله. هذه كرامة البدوي. إنها يا قوم قد وفت بنت بري وأخلصت التوبة، فخذوا حذركم مما حذرتكم منه وأعينوها فيما عزمت عليه من خير، واستخبروها عما تعلم من أسرار عدو الله وعدوكم. أما أنا فأستودعكم الله. إلى أين العزم يا بدوي؟ إلى أين؟ إلى مكة ألم بأهلي، ثم إلى مصر إن شاء الله. أيها الرجل سلام الله عليك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من تكون أيها البدوي الملثم ومن تريد؟ أنا رجل من أهل مكة ساقني الله إلى بلدكم، لا أعرف أحدا بذاته ولكني أرى أمة الإسلام رجلا واحدا. أهلا وسهلا، فأنت ضيفنا إن شاء الله. على شرط أن أسألك ولا تسألني، ومهما رأيت من حالي فلا تنبش ورائي. أكاشفك بما أريد متى أريد، وأستر عنك ما أريد كما أريد. هذا أو فاتركني من فوري أنطلق إلى سواك، فالناس عندي سواء، ليس في يد أحدهم ما أطمع فيه وليس عندي ما أخافهم عليه. إنما أطمع فيما عند الله وأخافه على كل حال. فما تقول؟ أقول إن الله ما ساقك إلي إلا بقضاء قضاه وقدر قدره، فكن ضيفنا على بركة الله ولك ما تريد. الحمد لله. الآن أسألك، في أي إقليم من أقاليم مصر أنا الآن؟ أنت في إقليم الطنطاوية، وبلدتنا هذه حاضرة الإقليم. فما تدعى بلدتكم هذه؟ تدعى طنطا، وأصلها بالقبطية طنثثا. فما أقرب الحواضر إليها؟ المحلة الكبرى على مسيرة ساعتين. فأين الدير القديم؟ أي دير؟ دير من أقدم أديرة النصارى وصف لي بهذه الأرض. وفي أي شيء يعنيك هذا الدير؟ لعمري ما أراك حضرت إلى بلدنا إلا متحريا البحث عن هذا الدير. ألم أقل لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى؟ وأنا أقول قولة موسى عليه السلام، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فأين الدير القديم؟ في قرية قريبة شمالي طنطا، قرية تدعى برما. وكم تبعد برما عنا؟ بعض ساعة. فما اسمك أنت أيها الرجل الطيب؟ اسمي ركن الدين، وأدعى ركين، وأنا صاحب هذه الدكان وأتاجر في الحبوب كما ترى. يا ركين، اشتري قمحا بكل ما تملك وخزنه عندك، فإن البلاد مقدمة على سنين عصيبة لا يعلمها إلا الله. ولكن عاهدني عهد الله أنه إذا وقع الغلاء وشح القمح أن تبذله للعامة والفقراء بربح يسير، لا تمنعه عنهم ولا تغليه عليهم. وعاهدك يا شيخ العرب، سأشتري القمح منذ اليوم، ولكن لماذا تحجب عني وجهك بلثامين فلا أرى إلا عينيك؟ أولم تطمئن إلي بعد؟ لئن كنت لا تصبر عن أمري فاتركني إلى حيث يسوقني الله، إنما أنا رجل نذر نفسه لله. همي من الدنيا أن ألم شعث أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وأنفي عنها الخبث، وأن أحب في الله وأبغض في الله. إمامي كتاب الله، ورائدي سنة رسول الله، وطريقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيكفيك مني هذا؟ ما أريد وراء ذلك من شيء، أنعم بصحبتك وأكرم. يا ركين، إني أريد ألا يظلني سقف بيت، إن شئت أن تستضيفني فأنزلني على سطح منزلك، أقيم عليه ما شاء الله لي أن أقيم. واعلم أنني أصوم صياما يعلمه الله، فلا تعرض علي طعاما ولا شرابا إلا إذا طلبت منك، ولا تصعد إلي أحدا من الناس إلا إذا أذنت لك. ربما احتجبت عنك أياما وأسابيع فلا تفتقدني ولا تصعد إلي ولا تبحث عني، وربما سمعت مني صياحا بالليل ونداء، فاعلم أن هذا حال يعلمه الله فلا يروع عنك. ورد عني عيون الناس وألسنتهم ما استطعت، وابتغ من صحبتك لي وفي صبرك علي وجه الله وجزاءه، فإني لا أملك لنفسي ولا لأحد من الناس نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أوعيت لما ذكرت؟ نعم، وعيت ورضيت، وستجدني إن شاء الله صابرا. يا ركين، اصعد بي إلى السطح. هلم بنا على بركة الله. السلام على أبي الفتيان. وعليك السلام يا ابن شحيط. أتعلم لماذا عزمت على النقلة إلى سطح دارك؟ الله تعالى أعلم بما عندك. اعلم يا ابن شحيط أن قد حانت ساعة الجد، وأن لنا أن نشمر عن سواعدنا، وإني أجد حول دارك حقولا واسعة تصلح لاجتماع الفتيان تحت جنح الليل. أهلا بك وسهلا حيثما حللت. حياك الله يا ابن شحيط. أما بلغك نبأ الفرنسيس؟ لا ما بلغني. ماذا فعل الفرنسيس يا أبا الفتيان؟ خرج ريدا فرنسيس المدعو لويس التاسع في حملة كبيرة من بلاده في 200 مركب مشحونة بالرجال والعتاد واستولى على الأندلس وقتل المسلمين ونهب أموالهم وسبى نساءهم وذرياتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتدري إلى أين يتجه الصليبيون الآن؟ الله تعالى أعلم بما عندك. عربي خائن دلهم بالأمس على طريق من أشموم طناح فعبروا منه نهر النيل خلف مواقع حاميات مماليك الملك الصالح، واليوم باتت المنصورة تحت رحمتهم، ولما يتحرك الملك الصالح بعد ولا جنوده ولا خرجوا من القاهرة. سبحان الله، أتقع هذه الداهية بالبلاد فما نشعر بها إلا وقد بلغوا المنصورة؟ لكن كيف عرفت هذه الأنباء يا أبا الفتيان وأنت لم تبرح سطح ركن الدين؟ ويحك يا ابن شحيط، ما دعوتك لتسألني ولكن لتصدع بما تؤمر. ادعو الفتيان الليلة واجمعهم حول دارك، وإني قادم إليك إن شاء الله. قد جمعت الفتيان في الحقول يفوق عددهم 5000. هؤلاء الفتيان هم عدة النصر بإذن الله. هؤلاء هم الشهداء، خرجوا ابتغاء وجه الله. لا يعرفهم الحاكم ولا يجري عليهم نفقة ولا يمنيهم بعطاء، فمن مثل من باع نفسه ابتغاء مرضات الله؟ ألا تخرج إليهم؟ لا، بل أطل عليهم من هذا السطح فأكلمهم. أفلحت الهجوم، لا تخافوا عدو الله وعدوكم، سيهزم الجمع ويولون الدبر. لا تنتظروا عونا إلا من الله، فالملك الصالح مريض وقد نادى بالنفير العام في القاهرة، وخرج في محفته بين مماليكه متجها إلى المنصورة، فعسى أن يخف للجهاد عباد مثلكم لا يرجون إلا وجه الله. أما المماليك المجلوبون والمرتزقة من جنود الملك فلا خير فيهم. أيها الفتيان، ليس بين أحدكم وبين الجنة إلا أن يقاتل فيقتل. موعدكم وإياي الجنة إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيروا على بركة الله. المجد والعز لنا والمسكنة للمعتدين. الله جمع شملنا وهدانا للنصر المبين. المجد والعز لنا والمسكنة للمعتدين. الله جمع شملنا وهدانا للنصر المبين. هذا أنت يا ركين؟ علي بالأنباء. الحمد لله، دحر الفرنجة وجاء نصر الله. فكم قتل من المسلمين؟ قتل من الأمراء 67 غير مماليكهم، وقتل من الفتيان والعوام ما لا يحصى عددهم. أدعو الله أن يتقبل شهادتهم، لا يعلمهم إلا هو ولا يجزيهم أجرهم إلا هو. وقتل من الإفرنج على فارسكور ما يزيد على 120,000، وغنم المسلمون من السلاح والقماش والخيول ما لا يحصى، والتجأ لويس ريدا فرانسيس وأمراؤه إلى تل نعال وسألوا الأمان، فقبض عليهم وسجن لويس في بيت القاضي بن لقمان بالمنصورة حتى يحضر قومه فديته. الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله. قد وجب أن أسجد لله سجدة الشكر، فاتركني يا ركن الدين. الله الله محمد رسول الله الله. ماذا تصنع يا عبد العال؟ أراك مكبا على الأقلام والورق. أمرني أبو الفتيان أن أحيط أهل الطريق بحوادث البلاد. هل قرأت هذه المدونة علي؟ توفي الملك الصالح في شعبان عام 47 و600، وتولى ابنه توران شاه في المحرم عام 48، وقتله مماليك أبيه بعد 9 أيام من توليته، وظلت البلاد تحت حكم أم خليل شجرة الدر أرملة الملك الصالح 4 أشهر، وتزوجت أتابك العسكر وأسمته الملك المعز، ثم غارت عليه وقتلته في الحمام، فانتقمت له زوجته الأولى وقتلت شجرة الدر ضربا بالقباقيل. ما هذا الهراء يا عبد العال؟ أتؤرخ بهذا العبس وتذكره للفتيان وتنسى أنه في تلك الأثناء كانت جيوش هولاك السفاح المغولي تطحن بغداد وتتقدم إلى حلب يقيمون من جماجم المسلمين صروحا على باب كل بلد؟ يا عبد المتعال لبيك يا أبا الفتيان، إني صاعد إليك. يا عبد المتعال دع سفساف الأمور وأحط الفتيان علما بحركات عدوهم الأصفر. يا عبد المتعال انظر، هذه نسخة من كتاب المغول إلى من تسلط أخيرا على ملك مصر من ممالك الصالح أيوب ذلك المسمى قطز، أسموه الملك المظفر. اقرأ كتاب المغول إليه. كتبوا يقولون إن الله تعالى رفع شأن جنكيز خان وأسرته ومنحنا ممالك الأرض برمتها، وأما صيت جيشنا الذي لا حصر له فقد بلغ شهرة رسم إسفنديار، فإن كنت يا سلطان مصر مطيعا كخدم حضرتنا فأرسل إلينا الجزية وأقدم بنفسك واطلب الشحنة، وإلا فكن مستعدا للقتال. أرأيت يا عبد المتعال؟ فماذا صنع قطز وببرس وسائر أمراء المماليك؟ وجههم الله تعالى لأحسن شيء يرد به على مثل ذلك الكتاب، وكان ذلك رأي ببرس إذ قال لقطز إني أرى أن نقتل الرسل ونقصد كيتو بوقا متضامنين، فإن انتصرنا أو هزمنا فسوف نكون في كلتي الحالتين معذورين. هذا ثم خرجوا فنادوا بالنفير العام. إذن فهو القتال. أجل، فاجمعوا الفتيان وشمروا عن سواعد الجد واحتسبوا الأنفس والأموال لله تعالى. هيا على بركة الله. السلطان أبو البركات البندقداري الظاهر ببرز. السلطان أبو البركات البندقداري الظاهر ببرز. السلام عليك يا قطب الحقيقة. وعليك السلام يا عزيز مصر. اجلس على الأرض بجواري. كنت أحب أن أرى وجهك تحت اللثام. إني نظرت نفسي للخفاء عن الناس في حقيقتي وعملي ووجهي، واحتسبت كل ذلك لله، فهو خير وأبقى. لا يرى وجهي إلا من يغسلني من أتباعي. ادع لنا بالخير، فقد سكن المغول سنين منذ هزمهم الله في عين جالوت، ثم أخذوا يناوشون عساكرنا على حدود الشام، وإني خارج للقائهم. ليتني أملك رجع شبابي فأكون معكم، فليس شيء في الدنيا أحب إلي من الجهاد في سبيل الله. إني قد شارفت الثمانين من عمري يا بيبرس. أطال الله عمرك. بل ادع لي بحسن الختام. إني أحمد الله أنني ما خلفت أثرا بعدي في هذه الدنيا، ولا قلامة ظفر، ما تزوجت ولا أنجبت ولا أمليت كتابا ولا نسبت إلى نفسي عملا، وغاية أمري درويش قبع على سطح قرية من قرى مصر 40 عاما ثم مات. إن لك في القلوب سلطانا كبيرا لا يزول ولا ينتهي. أما القلوب فلا يملكها إلا الله، ولو شئت لنفيت عن القلوب تعلقها بي لأدخر علني وخفائي وزوالي وبقائي عند الله. فما أغلى وما أحسن امتلاء قلب العبد بالرجاء في الله وحده والخوف من الله وحده. قم يا عزيز مصر، فإنك منصور بإذن الله. إن شئت أمرت الكتاب يدونون أخبارك وسيرتك وعلمك في كتب الدولة تبقى أبد الزمان. يا قليل العقل، هل تزن دنياك عند الله جناح بعوضة؟ اذهب يا صاحب الدنيا لشأنك، وما عند الله خير للأبرار. قدمنا لكم السيد البدوي. المجد والعزة لنا والمسكنة للمعتدين. الله جمع شملنا وهدانا للنصر المبين. الإعداد الإذاعي عبد الفتاح مصطفى. العزة لنا والمسكنة للمعتدين. الله جمع شملنا وهدانا للنصر المبين. التسجيل والمونتاج أحمد حمودة. الإخراج محمود يوسف.